أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. يبين جل وعلا حالة المشركين حينما يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، يقول تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إذا قرأت القرآن جعل الله جل وعلا بينك وبين الكفار الذين يريدون قتلك أو ضربك أو يريدونك بأذى، جعلنا بينك وبينهم بهذه القراءة حجابا ساترا لا يرونك. حجابا ساترا بينك وبينهم، يأتي الآتي منهم يريد النبي صلى الله عليه وسلم بأذى فيقف عليه فلا يراه. يجعل الله جل وعلا ساترا بين رسوله وبين من يريد أذاه بما شاءه جل وعلا، يعمي أبصارهم فلا تراه بينما هي ترى غيره. فلما نزلت سورة تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أقبلت العورة الخبيثة امرأة أبي لهب وبيدها فحر أي حجر، فلما أقبلت قال أبو بكر رضي الله عنه مشفقا على النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه العورة تريدك، ماها حجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني. فجاءت اللعينة ووقفت عليهما وخاطبت أبا بكر وهي لا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: يا أبا بكر، إن صاحبك هجاني. إن صاحبك هجاني، تريد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا ورب هذا البيت ما هجاك، وهو صادق رضي الله عنه، لأن الرسول ما هجاها بشعر، وإنما نزل القرآن بمقتها ولعنها وطردها من رحمة الله والعياذ بالله. فأدبرت وهي تقول: لقد علمت قريش أنني بنت سيدها. وقالت وهي مقبلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. تقول مذمم كأنها تريد أن محمد، وإنما على سبيل ذمه صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا سماه محمدا لكثرة ما فيه من الصفات الحميدة عليه الصلاة والسلام، وهي تريد أن تعكس فتقول مذمما. فيقول صلى الله عليه وسلم إن الله حفظ اسمي من أن يأتي على لسانها، فهي تقول مذمم وأنا محمد. فهي وقفت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها الحجر العظيم ولم تر النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطبت أبا بكر. وإذا قرأت القرآن فالقرآن حصن حصين للمؤمن من أعداء الله، وقد حصل هذا لكثير من السلف، يقبل عليه العدو فيتحصن بالقرآن فيحميه الله جل وعلا. فهو له صلى الله عليه وسلم ولصالح أمته. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، من هم؟ الكفار الذي لا يؤمن باليوم الآخر، ومن أنكر اليوم الآخر أنكر يوم القيامة كفر بالله العظيم وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه كذب القرآن وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. يقول جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يسمعون القرآن وما فيه من المواعظ والعبر وعلى قلوبهم أغلفة لا يصل إليها القرآن، لأن الله جل وعلا علم أزلا أنهم لا يهتدون فيسمعون ذبذبة الصوت ولا يفهمون ما يقال. وإلا فمن وفق لفهم القرآن اهتدى واستقام إذا حكم عقله وتدبر ما يسمع استجاب لنداء الله جل وعلا. وجعلنا على قلوبهم أكنة يعني غلاف أغلفة، وفي آذانهم وقرا صمم لا يسمعون، وقد لا يحرمون من سمع الصوت لكنهم لا يسمعون سمعا يستفيدون به. فالمعرض غير المنتبه لما يقال يسمع بأذنه لكن لا يسمع سمعا يفيده. فهم يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما اتصفوا به من الكبر والغطرسة وعدم قبول الحق وعدم الاستجابة لنداء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كأنهم لا يسمعون. وكما قال الله جل وعلا لهم آذان لا يسمعون بها. وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا. وإذا ذكرت الله وحده لا شريك له عظمته وسبحته وكبرته ولوا أدبروا وأعرضوا ولوا على أدبارهم نفورا نافرين، لأنهم يريدون أن يسمعوا ذكر آلهتهم والثناء على آلهتهم، فإذا لم يسمعوا إلا الثناء على الله جل وعلا أعرضوا وأدبروا ولم يصغوا لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله فيه الهداية لمن وفقه. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فمن أعرض عن سماع وتدبر وتأمل كلام الله جل وعلا ففيه صفة من صفات أولئك. والله جل وعلا أنزل القرآن للهداية والدلالة إلى الحق، فمن تدبره وتأمله وأحضر فكره عند قراءته استفاد منه ووفق لسعادة الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذلك ففيه صفة من صفات هؤلاء المعرضين الذين مقتهم الله جل وعلا في كتابه العزيز. يقول الله جل وعلا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يقول جل وعلا مخبرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم جل وعلا بحال المشركين حينما يأتون لسماع القرآن، وأنهم يأتون للسماع لعلهم يجدوا ثغرة أو مدخلا في النقص ليأخذوه على النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يستمعون سماع من أجل الاستهزاء والسخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يسمعون من أجل أن يستفيدوا ويتنوروا ويأخذ الحق ويدع الباطل، لا، لما اتصفوا به من الصفات الذميمة الكبر والغطرسة وغمط الناس واحتقارهم، لا يستمعون من أجل أن يستفيدوا. وعلى غرار ذلك قولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، سخافة عقول المشركين. ما قال قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه أو فوفقنا للأخذ به ما دام حق. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يستعجلون العذاب والمقت. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى يتناجون فيك وفيما يصفونك به. إذ يقول الظالمون هؤلاء إن تتبعون ما تتبعون إلا رجلا مسحورا أصابه السحر. يتناجون في النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يقولون ساحر، ومرة يقولون كاهن، ومرة يقولون مجنون، ومرة يقولون شاعر، فهم يتخبطون. وما اتصف به صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال لا تنطبق على هذه الأوصاف التي ذكروها، وهم يعرفون في حقيقة الأمر أن كلامه صلى الله عليه وسلم كلام حق وكلام مستقيم، كلام لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، لكنهم يقولون هذه الأقوال لصد الجهال عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يمنعوا الجهال من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ورعاء الناس، لكن من وفقه الله جل وعلا للهداية لا يلتفت لقولهم. إن تتبعون إلا رجلا مسحورا يعني أصابه السحر، وقال بعض المفسرين مسحورا من السحر وهو الرئة، يعني إنسان مخلوق له رئة ويأكل ويشرب كما يأكل غيره ويشرب، وفي زعمهم وظنهم أن مثل هذا لا يطاع ولا يتبع إلا لو كان ملك. وقد نقل محمد بن إسحاق في كتابه السيرة النبوية أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق جاء كل واحد منهم ليلا ليسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد مختف عن الآخر، فسمعوا القراءة حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته آخر الليل، فانصرفوا إلى بيوتهم فجمعهم الطريق، فعرف بعضهم ما أراد بعض فقالوا ما لكم جئتم، إن مجيئنا هذا يغر الجهال والناس ويجعلهم يتبعون محمد، وربما إذا جاءوا وسمعوا مثل ما سمعنا قبلوا منه. فتعاهدوا فيما بينهم أن لا يعودوا. فلما كان من الليلة الثانية جاء كل واحد منهم يظن أن صاحبيه لن يعودا، فلما سمعوا وكان في آخر الليل وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته قبيل الفجر انصرفوا فجمعتهم الطريق، فقالوا ألم نتعاهد من الأمس، فتعاهدوا من جديد المرة الثانية، فلما كان من الليل جاء كل واحد منهم ظانا أن صاحبيه سيأخذان بالعهد ولن يحضرا، فجمعتهم الطريق فافتضحوا فيما بينهم وأنهم يتعاهدون ويخونون. فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود. فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس ابن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان ابن حرب في بيته، فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت، يعني أنت سمعت البارحة وأنا سمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فيما سمعت من محمد. قال: يا أبا ثعلبة، والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها. كتم الحق وجحد ولم يعمم بأنه ما سمع شيئا نافعا، قال: سمعت شيئا أعرفه. قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به، يعني مثلك، سمعت شيئا أعرفه وشيئا لا أعرفه. قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل لعينه وفرعون هذه الأمة، فدخل عليه بيته فقال: يا أبا الحكم، إنهم كانوا ينادونه أبا الحكم، ومات على كفره وضلاله، فهو أبو جهل وليس أبو الحكم، لو كان عنده شيء من الحكمة لآمن بالله جل وعلا. فقال: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ يعني سمعت شيء يلفت النظر، سمعت شيئا مهما. قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف على الشرف، تنازعوا الشرف هم وبنو عمهم. يقول: أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاسينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذا؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. عرفوا صدقه صلى الله عليه وسلم، ولكنهم اجتنبوا ذلك عنادا، حيث أنه لم يكن منهم، وإنما كان من بني عمهم الذين يفاخرونه. فهم في حقيقة أمرهم يتلذذون بسماع القرآن ويعرفون معناه وما يراد به، ومدحه بعضهم، وأخبر جل وعلا بأنهم لا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما عرف عنه الكذب في صغره، فكيف يعرف عنه الكبر بعدما شاب وكبر؟ وكما قال الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول جل وعلا: انظر كيف ضربوا لك الأمثال وصفوك بصفات أنت بعيد عنها. فظلوا ما اهتدوا إلى الصواب وتخبطوا، قالوا مجنون وقالوا شاعر، ولا يمكن أن يكون مجنون شاعر أو مجنون كاهن، أو مجنون ساحر. فلا يستطيعون الوصول إلى الحق لأن الله جل وعلا أعمى بصائرهم، يعلم جل وعلا أزلا أنهم لا يؤمنون. أنهم لا يقبلون الحق، وإلا فالحق واضح بين بحمد الله. يقول جل وعلا: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. الآيات السابقة في تكذيبهم بالقرآن، وهذه الآيات في تكذيبهم بالبعث. فهم يستبعدون البعث وينكرونه، وقالوا أإذا كنا عظاما بالية ورفاتا ترابا أو فتاتا عظام متفتتة أو غبارا ترابا أو غبارا أو فتاتا، إذا صرنا على هذه الحال وهذه الصفة أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. استفهام إنكار واستبعاد للبعث. إذا كنا على هذه الصفة، هل يعقل أن تجتمع الأوصال وتتراكب العظام وينبت اللحم وينفخ فيها الروح مرة ثانية وهي أصبحت من دقتها كالغبار؟ يسألون هذا السؤال، فأعطى الله جل وعلا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم: إذا كنتم عظاما أو رفاتا فإعادتكم ليست بصعبة ومعقول أن تعودوا كما كنتم سابقا، لأن الذي أوجد قادر على الإعادة. قل لهم: لا تكونوا عظاما ولا رفاتا، كونوا حجارة أو حديد. العظام والرفات أصلها فيها الروح، وإعادتها بنفخ الروح فيها تعود، لكن الحجارة والحديد الأشياء الصلبة المتينة القاسية التي تستبعدون كل البعد أن ينفخ فيها الروح، كونوا هذه والله قادر على إعادتكم. كونوا حجارة أو حديدا، تعجيز. لو استطعتم أن تكونوا هذه الأشياء التي لم يعهد أن تكون حية، فالله جل وعلا قادر على أن يعيدكم ويبعثكم. حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أي شيء. السماوات والأرض، قال بعض المفسرين: خلقا مما يكبر في صدوركم، الموت. لو كنتم أنتم الموت نفسه، الله جل وعلا قادر على أن يحييكم لأنه لا يعجزه شيء. أو خلقا مما يكبر يعظم في صدوركم، يعظم في نفوسكم، وتظنون أنه لا يمكن أن يحيا. ولو كنتم كذلك لقدر الله جل وعلا على إحيائكم. لو كنتم الموت أحياكم الله جل وعلا ونفخ فيكم الروح وعدتم كما كنتم. فسيقولون من يعيدنا؟ من الذي يحيينا في زعمكم، في زعمك يا محمد؟ من هو بعدما نكون بهذا الشكل؟ من هو الذي يحيينا؟ قال الله جل وعلا: قل يحييكم الذي فطركم أول مرة، الذي خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا قادر على أن يعيدكم. والمخلوق إذا أوجد شيئا ثم أراد إعادته مرة ثانية أيهما أسهل عليه، الإعادة أم الأولى؟ الإعادة أسهل، والله جل وعلا ليس عنده شيء سهل وشيء صعب، كلها متساوية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قل الذي فطركم أول مرة، ما دام خلقكم أول مرة من العدم فهو قادر على أن يعيدكم بعد أن كنتم. فسينغضون إليك رؤوسهم، ينغضون يحركون تحريك الرؤوس إلى أعلى أو أدنى، استهزاء وسخرية، يؤمي برأسه، ينزل رأسه أسفل أو يرفعه إلى أعلى. متى؟ من بعد السخرية والتهكم. متى يكون ذلك؟ فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ متى هذا البعث الذي تزعم؟ قل لهم يا محمد عسى أن يكون قريبا. عسى من الله واجبة، يعني أن هذا البعث قريب، قريب، لأنه كل آت قريب لا محالة. قل عسى أن يكون قريبا. والدنيا كلها ليست بشيء بالنسبة للآخرة، وزمن الدنيا كله يسير وقليل بالنسبة لدار القرار الجنة أو النار. قل عسى أن يكون قريبا. وكما قال الله جل وعلا إذا بعدوا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. يأمر إسرافيل فينادي فيقوم الخلائق لرب العالمين جل وعلا. يوم يدعوكم بأمره أو على لسان إسرافيل فتستجيبون، ما أحد يستطيع أن يمتنع أو أن يتلكى أو أن يتأخر. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، تستجيبون حامدين له. ليلة الحامدون له المؤمنون، لأنهم ينهضون ينفضون التراب عن رؤوسهم ويحمدون الله جل وعلا. أو الحمد من الجميع، لأنهم يظنون أن حمدهم هذا سينفعهم ولن ينفعهم. فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. كأنهم يوم يرونها القيامة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، لم يلبثوا في قبورهم الذين ماتوا في أول الدنيا حينما يبعثهم الله يظنون أنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. مساء يوم أو صباحه. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وهو جل وعلا المحمود على كل حال. فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فأمر البعث سهل ميسور على الله جل وعلا وهو محقق لا محالة. أمره جل وعلا للخلائق فيقومون من قبورهم. يسعون إلى أرض المحشر مسرعين. وقد جاء في الحديث ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم. كأني بأهل لا إله إلا الله يقومون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون لا إله إلا الله. وفي رواية يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. أهل لا إله إلا الله الذين حققوا التوحيد وعبدوا الله جل وعلا وحده اعترفوا بوحدانيته وحققوا أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات يقومون من قبورهم يذكرون الله جل وعلا. ليسوا مستوحشين لأنهم مبشرون بمنازلهم الطيبة حينما وضعوا في قبورهم. وأروا منازلهم في الجنة فاستبشروا ودعوا الله حينما وضعوا في قبورهم أن يقيم الساعة. فإذا قامت الساعة استبشروا بذلك وفرحوا كما قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا ربنا الله ثم استقاموا على ذلك ما بدلوا وما حرفوا وما زادوا وما نقصوا. أخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا في حالة الاحتضار عندما يحتضر يبشر. لا تخف مما أمامك ولا تحزن على ما خلفت. ما خلفت من ذرية الله وليهم. ولا تخف مما أمامك، أمامك البشرى والسعادة. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم تقول لهم الملائكة. نحن أولياؤكم في الدنيا نحن أولياؤكم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم في الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا ضيافة. نزلا من غفور رحيم. بشارة عظيمة. وأولئك والعياذ بالله الكفار يضربون وجوههم وأدبارهم الملائكة. ويبشرونهم بالعذاب الأليم. فالمؤمن تخرج نفسه من جسده بيسر وسهولة كما تخرج القطرة من في السقاء، من السقاء قطرة الماء. والكافر والفاجر والمنافق والعياذ بالله إذا بشر بالعذاب الأليم تفرقت روحه في جسده فتنزع كما ينزع السفود من الصوف المبلول بشدة وقسوة وغلظة. والسفود هو الشوكة ذات الشعب المتعددة الكثيرة للصوف المبلول، لأنه إذا كان صوف يابس فخروجها منه أسهل. والله جل وعلا بين طريق السعادة وبين طريق الشقاوة ووحد العباد العقول والأفكار والسمع والبصر وأرسل الرسل وأنزل الكتب فمن اهتدى واتبع الحق فلنفسه وذلك بفضل الله ورحمته ومن ضل وأعرض عن طاعة الله وحاد عن الصراط المستقيم واستخف بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يلومن إلا نفسه، هو ما ضر الله شيئا وإنما ضر نفسه. فهو الذي أعرض عن طاعة الله بعدما قامت عليه الحجة. والله جل وعلا ما ظلم العباد وإنما العباد أنفسهم يظلمون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.